كام؟ ابا ولا مليم يا ابوي غير العشرة جنيه اللي عطتها لها يوم السهرة عندك. اه مش معقول يا علام. طب والله ولا مليم؟ اني ما صدقش. طب والله العظيم يا شيخ ولا مليم. باه والحاجات اللي قلت لك عليها دي عشان الذاكر يسكت ونمل عليه. انما زعل قوي، كان عايز مني فلوس كتير. صبيحة قالت لي. صبيحة ما خدتش منك فلوس واصل يا علام؟ قلت لك ولا مليم يا بوي. البت دي خطرة يا علام، بتشتغل عليك على غميق قوي. طب لو ولا فرق علام جرى لك ايه يا علام؟ ما احنا عرفنا قبليها بنت حلب كتير. والله ماني عارف يا فرغ الجرى لي ايه. صبيحة دي خطرة قوي يا علام، فضك منيها. لا يا ابوي ما قدرتش. دي غامقة قوي يا علام، هتسكك في فلوس كتيرة. مش معقول، انت ما تعرفهاش يا فرغ. ايوه يا اخويا تعرفها انت. شوف يا علام، انا رحت مصر ودرت كتير. انا عارف اللي هتقول. انت ما عارفش حاجه واصل. صبيحة يا علام ناويه تنهبك. باه كيف يا ابوي؟ بقول لك ما خدتش مني ولا ميالم. ما هو ده من خبستها. ياه والذاكر يبان لك زعلان عشان البت بتمنعك تصرف، وهي تظهر لك انها ايه بتحبك وقلبها عليك، تقوم انت تعشقها وتطير وراها. ساعتها تقول لك ادفع بقى. ادفع يا سعلام، الذكر بيضربني مش عايزنا قابلك ويعملوها عليك ويخربوا بيتك. فرغل وفر كلامك ده، انا مسافر بكره جدا. عاوز تسافر سافر لوحدك. ما ازعل منك صح والله. ليه بقى تزعل؟ كل واحد حر يا علام. انا في حوسه يا فرغل، في حوسه يا ابوي. عقلي شك من يوم ما سافرت وانا راسي مش شقلب. من 7 ايام يا ابو انت بقيت بتعد الايام يا علام، دي الحكايه وسعت قوي. امانه ما تمسخرنيش، ما تضحكش عليا يا ابو. اسمعني بس. قول قول يا علام. بعد ما سافرت صبيحه وجمعتها ايه، اول ليله ما جاليش نوم واصل، كنت اتقلب على السرير افكر فيها. طب تصدق بالله يا فرغن؟ لا اله الا الله. اني بقيت سامع صوت صبيحة وهي عتغني. فاكر يا فرغن اول يوم قابلناها هي وجمعتها وغنى؟ فاكر. واني نايم في السرير كنت سامعها. ايه سكت ليه؟ ماني كنت سامعها بتغني دلوقتي يا فرغن. صح. لا لا لا لا، يعني بقول كاني كنت سامعها. ياه وبعدين معاك بقى يا فرغان؟ هو لسه في بعدين يا علام. ايوه اني ليلتها حصل ايه تاني ما تتكلم؟ حلمت يا ابوي، حلمت حلم غريب قوي قوي قوي. اللهم اجعله خير. حلمت اني واقف قدام بستان، والبستان ده مليان فواكه من كل صنف. ايش تفاح وايش برقوق وايش رمان وايش برتقال. والبستان ده له بابين، باب واقفه قدام امي وباب واقفه قدامه صبيحه. ده حلم غريب قوي يا علاء. وحصل ايه؟ امي كانت لابسه جلابيه سودة وماسكه عصايه تخينه في يدها، ووراها قرايبي وناسي. وصبيحة واقفة قدام الباب التاني لابسة جلابية بيضة، وانا اصلي احب اللون الابيض. وراها جماعة الحلب كليتهم ومسكين سواطير. وبعدين امي تنادي علي وصبيحة تنادي علي. علام علام ولدي حبيبي حبيبي، أني أمك تعالي. روحي تعال. انا حبيبتك، أنا صديق حبيبتك. أنا حبيبتك صديق حبيبتك صديق حبيبتك صديق حبيبتك صديق حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك حبيبتك علام الحب نانا علام الحب صبيحة علام علام علام حبيبي أنا بتتكلم مين حبيبك صبيحة صبيحة صبيحة صبيحة صبيحة وبعدين حصل ايه يا علام اللهم اجعله خير وبعدين أنا جريت ناحية البستان اللي واقفة قدام أمي وناسي وأهلي أمي غضبت وزغرت لي ودخلت هي وناسي وقفلت باب البستان وراها وبعدين صحيت من النوم علام اسمع يا علام أمانة يا شيخ بلاش نسافر قبلك ليه بس يا أبوي صدك من البت الحلبية دي يا علام وإيه يكون الحلم ده يعني دنيا ما شفت أحلام كتير البت معلقة معاك فرغل قبل معاي نروح نشوف صبيحة يعني لابد الأمر حتما لازم جيس يشوف ليلة أمانة ما تكسفني بقى فرغل انت فرخ يا علام هقول لك ايه بعد الاحلام وسمع المغاني وحاله العشق والهوسه اللي انت فيها دي حقدر اقول ايه ما هو لازم اقابلها يا ابوي ما اقدرش على فراقها واصل طب يا اخويا حنقابلوها حنجمعوك على ليله يا عاشق الصعيد انا مليس صالح احنا حلب محدش يقدر يضحك علينا اباي ومين بس ضحك عليك يا عمي اسكت انت يا مدبولي دلوقتي نعوض اللي فات امانة توسع صدرك كلنا ولدك يا شيخ صبيحة دي بتعفشة قوي حتكون سبب في الخراب ما انت كمان ضربتها كثير الواد الدرجاوي كان واقع ايو والله دخلت لي معاه في دور عشق الملعونة تبع الكلام بس يا باكر ويقول علام جاي بكرة مع صاحبه فرغا وهو اللي فات يتعوض صبيحة طوع وعتمشي كلامك وعتحلب الواد حلب يا كلام صح ايوه احنا كلمنا صبيحة انا دمهالك تقولك بنفسيها على كل حال نشوف كل شيء يبان في الاوان صبيحة صبيحة ايوه يا عم حمداء تعال يا بنت امين يا عم حمداء صبيحة هيقولوا علام جاي بكرة عارفة ولسه عشقاها بت الاول انا قلت لك ومالي الصالح لو خلفتيني حقتلك قتل ايوه الحلبية تحب حلبي الحب قدر ومقدر ايه عتغني على عمك يا صبيحة والله ما نغنوا عليك يا عم اسمعي علام غني قوي ولد اكابر ايش تكون انت مخلوقة زي باقي الخلايا ايه انت حلبية قادرة هم عيقولوا عليك كده صبيحة اسمعي كلام عمك الذاكر اسمع كلامه غصب عنيها قلها يا رابع قلها انت ذاكر ونخالفت احنا معاك يبقى فيه كلام تاني مش ضرب بس اسمع يا صبيحة الحلب يا بتي ليهم قانون اللي يعيش معانا لازم يمشي على قانون صبيحة زينة هتسمع كلامك يا عم الداكر وان ما سمعتوش اقتلها والله ما خافك يا داكر داكر انت عايز مني ايه فلوس عجيب لك منه فلوس كثير. ياهو كده ما دام تخليه يصرف يبقى ماليش دعوه بيكي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا عم. با انت لسه عشقاها بت ده قدر. فضيحه اسمعي، الحلب قوتهم في لمتهم ده مثل عن قلوه. ده كلام زين. الحلب اللي يهجر جماعته يفنى ويتبدد يا بنتي. الحلبي ما يعيشش الا بين الحلب، قوتنا في لمتنا. والله كلامك حلو يا داكر. صبيحه يا صبيحه، كفاياك اللي مضى واللي قوله لازم يمشي. حاضر يا عم. صبيحه علام واقع وغني قوي. إيه؟ ما هي صبيحه واعيه واحنا جماعتها واهلها برضك منهنيش عليها. على العموم كل شيء يبان في الاوائل. ما تزعلش نفسك، هنعوضوا لك اللي فات. يا ريت، عاوزين تنتفولنا منه قرشين زين. ما شفتها مقابلة. اما روش اشوفها. ايوه يا رمان. ايه اللي طلعك بالوكيل ده؟ علام وصديقه جايين الليله. عارفه صبيحه، في حد في الحلب بيحب الكدي؟ واصل حتى ولا عم مدبولي. انا مدبولي نحبوكي صح، لكن انا احنا ولايا مثل بعضنا. اني فاهمه عارفه اللي عتقوليه. ما هي الريحه صيحه قوي تخرج لوحدك وتغني، ولا الحكاوي اللي في الحواديت؟ ده قدر ومقدر. عشقاه يا رمان عشقاه. يا ماني خايفه من العيش جديد يا صبيحه. اللي يريده ربنا يكون. في حلبيه عبود كان دايما تقول العيش تجابه كحف. عامل ايه يا رمان؟ انا بتجلى على نار، بتجلى على نار، والذاكر نابو زارق وخايفه منه. ما انت اللي فضحت نفسك، كان لازم تداري الذاكر بشوية فلوس من علام. ده اللي أنا وياه. أنا ظنيتك إنك قلتي وبطلت أعشق. هو اللي بيعشق مجنون يا رمان. يقولوا بده. ما أنت عشقت حنفي وتجوزتيه. حنفي حلبي. وآخرة العرس كان فيه حنفي في السجن. عشان أنتوا تركتوا الذاكر وهجرتوا جماعتنا. الذاكر يقول ديما قوة الحلب في لمتهم. صح يا رمان. اما تركت الجماعه تعبتوا. رحنا بداهيه وكثرت علينا المصايب وحنفي دخل السجن. ليه يا رمان؟ تقول ايه يا صبيحه؟ الناس تنظر للحلب كالمرض، وانا رجعت للذاكر الا بعد ما تعبت. ليه؟ اسمع كلام الذاكر، انت زي ابني. انا مش بنيه. مدبولي بيحكي لي ويقول ان الذاكر لقاكي مرميه على الجسر رضيعه لحم حمر. يعني انا مش حلبيه. معرفتيش غير بالوقت، اما عشقتي. رمان دبريني قولي لي عمليه. الذاكر غضبان عشان طيرت علام من يده. حسني ما اقدرش اخد فلوس كتير من علام، ما اقدرش انهبه. لازم تاخذي. انت عايزة تجبي علام سير الدافئ وراضيه. علام لابد يدفع. تابع كلامي. انا عصحم علام عصحم. قومي قومي نرجعوا الدار، لازم تتزين. علام جاي يا رمان، علام جاي عجابله واشوفه. احمدك يا رب. خير الذاكر اوعى تنسي. وخب عجبك يا بنت، خب عجبك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفت بلادنا يا علام. والله اللي لا عندنا عيد يا شيخ فرغان. احنا زعلانين منك قوي يا عم علام، ما بتسألش علينا واطف. والله ما صالح يا ابوي، انما انتوا وحشتونا كتير. جه ولا ايه يا فرغان؟ اي والله يا علام، وعلام قال لازم نزور الجماعه. ايوه فيك البركه والله يا علام. وصبيحة دايما تسأل عن عم علام. واحنا مشتاقين لها قوي والله. لو مشتاق صحة كنت سألت من زمان. احنا مشينا من جرجبة قالنا 25 يوم. 25 يوم صح. والنهاردة يبقى 26. يا جماعة عمال احنا مش هنسمع مغنى. حتسمعوا كتير يا ابوي. سمعني يا مدبولي. سكت ليه يا شيخ مصطفى؟ واحنا ملناش غير انبساطك يا علام. قول يا حمدان، سمعني على بياعين العنب امانه يا شيخ. اي والله ده دور مليح قوي. قوي قوي، انا كمان بحبه كتير. ما دام علامه وصبيحه يحبوا العنب يبقى لازم تقول يا Thank you. ايوه كده رجع الصبيحة يا انا. واه يا صبيحة. اه والله زمان. ايوه يا ذاكر. ايوه ايه ده عاد الجن يا ولاد. طبعا يا عم طبعا مين يشهد للعروسة. تعالي تعالي يا صبيحة قعدي جنب الناس. امانة تقسم لنا يا شيخ قسم شوية على القرور قسم. علام. نعمين يا صبيحة. انت قاعد كم يوم معانا؟ يومين ثلاثة كده. بدي نشوفك وحيك. داني اللي عايز اقولك ده. طب اسمع. ايه؟ بكرة الصبح الذاكر وراه مصالح رايح يقضيها. مش عايز يرجع قبل المغرب. عجيلك هنا؟ ايوه بس تاجي قبل الظهر. انا عايز اكلمك. عايز اقولك حاجات كثيرة قوي. تعال بكرة. جماعتنا كلها هتحبك ما عدا الذاكر ورابح. معلش لجل الورد ينسب العليك. حاجة زين قوي يا ابوي حاجة زين. ياه قول العلام. واني قلت حاجة داني ما حدش كد يحب الارغول يا ابوي. ايوه صح صح يا علام. ياه تبقى صبيحة شغلت. ما اني كنت سامع برضي. بكرة نسمع كثير. يلا بينا يا علام. باي. ياه ما هو لسه بدري بدري قوي. بكرة يا ابوي نطولوا في السهرة حبتين. اتشرف اهلا وسهلا. بس تيجوا بدري الساعة 8 9 كده. أنا عاشقك يا صبيحة. بحبك قوي قوي ومعرفش أحكيلك وبينك. العشق ما يحكوا عنه. العشق يحسوا بيه في القلب والحشة. وانت يا صبيحة عشقاني. بتبصيلي كثير ليه يا صبيحة؟ أمانة سكة بيه. يا مالك بتبكيش؟ لون بتبكي ودموعك نزلة وتقولي لي لون. يا صبيحة صبيحة صبيحة دي خطرة يا علام حتنهى بكناء. ليه ما تطوعنيش؟ ليه بتكديني يا صبيحة؟ عشان القلب حبك وعشقك يا علام. مين صح؟ لا انت ما عرفش لساك عتسأل. صبيحة سامحيني. قوم بينا يا علام قوم بينا نروح للجماعة. امانة صبيحة ما تزعلي مني. وانا اقدر ازعل منك. تعال تعال نسمع مدبولي. مدبولي عمل لك غنية وزينة عشان خاطرك. من العشق يا صبيحة. لكن ايه اخرة العشق والغرام ده؟ والله ماني عارف يا ابو. اهلا اهلا اهلا عم علام. اهلا بيك يا عم مدبولي. صبيحة عتقول عملت لنا غنوة مليحة قوي. هو جيت اما يتلم على ليلى هنعرف نغني. لا امانة سمعنا يا ابوي. Yeah. انا ابتليت بالغرام والحب ما نتعل وخاطري اكلم حبيبي من كلام الناس ما نتعل الحس طويلة وبالشعبات ما نتعل. كيف العمل؟ العمل كيف؟ العمل كيف يا حاج بدر؟ ايه والله انا غلبت. اسأل يا اخوكي، ما انت السبب، كنت في الحنية عفشة. معلش يا حاج، الكلام ما يبقاش كده، اهي المصيبة مصيبتنا كلنا. انا عمه زي ابوه، انما بقى علام ما بيسمعش كلامي. وان كنا عايزين نعرف الحكاية يجي ونخليها تنتهي على خير، لازم نتراو ونتدبر. كيف التدبير؟ ده الواد عقله شات وضعف قوي. تكونش البته دي سحرت له؟ يا شيخه سحرت ليه؟ ما هم حلب بيعرفوا في السحر. والدك هو اللي بيجري وراها. الاول لابد سحرت له. علام زين اني عارفاه، ده عين وصابته. يا شيخه يا شيخه بلاش كلام فارغ، ما تسال اخوك. ما تتكلم يا حامي، احنا استقصينا وعرفنا الحكيوه من اولها لاخرها. لا دول حلب ضحكين على الواد. احنا قابلناهم وتكلمنا مع الداكر الكبير بتاعهم. ده كان حقك تصخه بالنار. احنا برضو ما سكتناش، هددناهم وقلنا لهم حنكلموا الحكام ومش حنسيبوهم. وهتعمل لهم ايه دلوقت؟ اهو الامر ما يخلاش. الحالة بتخاف برضو. ثم هم قالوا لنا يا حامد ابعدوا والدكم عنينا، علام هو اللي بينطلهم كل يوم والتاني في جنه. علام بيروح لهم بنفسه في جنه؟ ايوه بيروح لهم بنفسه في جنه، وبيحوس وراهم في كل البلاد القبليه كمان. يا مصيبتي يا مصيبتي يا دي اليوم الاسود. ما منوش فايده الكلام ده دلوقت. امال ايه اللي منه فايده يا ابوي؟ حامد انت اخوي، وانت يا حاج بدر اخو المرحوم وعم علام، شوفولي طريقه، شوفولي طريقه، بعدوها عن الحلب. ياه ما هو لو كان يسمع الكلام كان يعطيهم فلوس، الفلوس اللي يقولوا عليها، بس يبعدوا عنه. بنقول لك هو اللي بيدور عليهم ويجري وراه. لا انا ما صدقاش ما صدقاش. هو احنا عم نكذب عليك ايه؟ بح ما صلوا على النبي بقى، ما يبقاش الكلام كده. خلونا نتروي ونعرف نتدبر. والدك هو السبب، حتى الحلب اتضايقوا منه. ليه عاد؟ وايه اللي ضايقهم منه؟ عشان البت صبيحه ما بتخليهوش يصرف عليهم. فهي ما تخليهوش يصرف؟ بيقول الظاهر عشقاه. كذابه كذابه، ده شغل حلب بيضحكوا عليه. حج بدر انت ولدك وكيل نيابه، شوف لي طريقه اعمل معروف. طيب طيب طيب، بس اهدي للوكيل. وانت يا حامد يا اخوي، انت مخلص مع الحكام، ما تقدرش على شويه حلب؟ الكلام ده لو كانوا هما اللي بيشغلوه، لكن ولدنا احنا اللي لايف عليهم. جاني اكري عليها واقتلها، داني ادفع دم قلبي للي خلصني منها. الكلام ده اللي ملوش عزواف. ملوش اصلي كيف يا ابوي؟ ده ولدي ولدي. علام يا علام. فرغل بيسال على علام. ايه اما اروح اقابله؟ امانه يا اخوي، فرغل ولد زين وصديق علام، يمكن يقدر يساعده، كلمه. اما اشوف. اهلا خال حامد. جايك يا فرغل، اقعد. امال فين علام؟ لا مش هنا. عجباك احوال صاحبك؟ لا ولا يا خال ما عجبنيش. تلقاه فين دلوقتي يا فرغل؟ انا ما عارفش بيروح فين. والله كانه قاعد مع صيادين السمك. باه مع صيادين السمك؟ ايوه، ما هو الايام دي غويهم وبيحب يسمع منهم مواويل. مواويل الغرار مش كه يا فرغل؟ والله ما لي ذنب انا يا خال، بس برضه انت صاحبه. طب اعمل ايه بس؟ امنعه كيف؟ هو صغير، احنا كنا فاكرينها سهره وتخلص. القبض اللي يريده ربنا يكون يا خال. طب امان عليك يا شيخ، تروح تشوفهولي عند بتوع السمك دول وما ترجعش من غيره. ان شاء الله هيرجع معايا يا خال. سلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي. وعليكم السلام يا ولدي. Thank you. اهلا عم فرغ. اهلا بيك يا ابوي. قوم يا علام، قوم بينا. قوم اقعد يا فرغ، رايح فين؟ قوم بينا طوعني، خالك وعمك مستنيينك في البيت. اقعد الاول نسمع الدور يا راجل. قوم امانه اقعد معانا شويه يا عم فرغ. امانه يا اخويا ما فايقنش. ولا عشان احنا ناس فقرة؟ الاول ده انتم اخوان. طيب اقعد واسمع بقى. السلام عليكم. وبعدين وياك يا علام، انت مش عايز تلم الدور؟ المه كيف يا فرغل، ده العشق اقوى من الموت يا ابوي. اسالني. طب يا اخويا، عمك وخالك في البيت؟ دول عاملين لي رباطية، عايزين ينهبوا موالنا يا فرغل. يا شيخ حرام عليك، حرام عليك يا علام. انت ما تعرفش عمي ده كان ما يحبش ابوي، ولما مات ابوي خالي كان عايز يمسك التوكيل والمحلات. دي حكاية تانية يا ابوي. طب ويه اللي حرجهم دلوقتي؟ قلبهم عليه. انا عارفهم، دول ما صدقوا ما لقيوا حكاية زي دي. اقول لك انا حاسب لهم البلد والمحلات وماشي. يا راجل اعجل، بلاش كلام فارغ، دمك هتتجنن يا علام. انا مفيش حاجه مضايقاني قد زعل امي. ما تزعلهاش يا اخوي. غصب عني يا ابوي، ما قدرش يا فرغ، ما قدرش. نطلب الشفاء من الله يا علام، نطلب الشفاء من الله. لازم اخليك تشوف المرأة. وشك ده كفايه بقى. اسمع حكيف، ده احنا بقالنا 15 نحوسه في البلاد. باي ما احنا طول عمرنا نحوسه في البلاد، شهر شهرين بالكثير وبعدين نرجع بلادنا القبليه. ونرجع بلادنا برضه يا ريت يا ريت نرجعوا. بس كيف نرجعوا عشان واد من الاذقياء يطخنا بالنار؟ كلام يا عم الداك ما تصدقش. تصدقش كيف؟ هي ام علامه وناسه مش دفع فلوس للاذقياء؟ انت فاكره لولا انهم يقدروني مش كانوا عملوها فيني؟ احنا جبنا لهم البلاد، جبنا لهم البلاد على ما الحاله. وكان ايه اللي جابنا بحر هنا في المنيا نسرح في بلاد اللي مش دريانين عليه؟ مش انت لا يا ضرب بقى احنا عليك يا ابوي. انا ما حدش غلبني غير البت داي. معلش معلش اهي بنتك وانت زي ابوها. انا لابوها ولا اعرف، انا لقيتها لحم حمرة في الطريق مش كده يا مدبولي. ايوه ايوه بس صل على النبي دلوقتي. مش عايزه تقعد معاه. مش عايزه تروحي فين يا بنتي؟ سمحت البيوت حتى. البيوت ما تقبلش الحلب، حتى خدامه ما تدفعش. واه اعدل يا صبيح تشد وتدود. يا باي يا باي الواد بقى ينط كل يوم عندينا في جنيه مليان فلوس فلوس. اخ يا ناري خلاص يا ذاكر خلاص، كل شيء راح لحاله. احنا ما بنسرقوش واصل، ما بنخطفوش، اللي يريدنا يدينا حزانه. اه يا كلبه. امانه كفايه يا شيخ. مدبولي مدبولي البت دي شقلبت الدنيا تشقليب. باي كانت شمك يا علام جسماني، وانا كنت قتلت لها الحيه دي، كنت قطعتها تقطيع. ابوي السهره فاتت بعدها تاخر. قوم بينا يا شيخ قوم. حمداني ورابح ومسعده طبقوا احنا من قعدتنا هنا دلوقتي. كنت عايزها معانا ما رضياش الفاكر. يا ناري ولا فلوس خدناها من علام ورحلنا من بلادنا وما رضياش ترقص وتغني. ليه يا بنت؟ عرقه عرقه فضل الله يقتلك. ماليش لزوم الكلام ده، ماليش لزوم الكلام ده. قوم بينا يا شيخ قوم. حنقوم منقومش ليه؟ رمانه بس يا رمانه خلي بالك منيها، صبيحه لو فرت هخلي راسك تفر من على جسدك. هتفر تروح فين يا شيخ؟ ده كلام كلام. ما هي كرهانه ومش قبلانه، قبر ياخدها وياخد اغناها ورقصها. وسلام غير الجه، بكره ترقص وتغني وتعوض لك اللي فات كله. معلش يا زمن معلش يا زمن، من فعلك الظالم شمت فيا الخسيس والنبي والظالم، فوضت امري اليك يا ربي يا عالم. قلبي ضنار البكا والمولى الظالم. معلش يا زمن. رمانة رمانة بسم الله الرحمن الرحيم. عم علام؟ ايوه علام يا رمانة رمانة. عم علام عم علام تعال هنا اقعد اتدارى في الشجرة. وين صبيحة؟ وين صبيحة يا رمانة؟ صبيحة هنا اطمن. لكن كيف عرفت المطرحنا؟ احنا سيبنا البلاد القبلية من زمن. انا اتسوحت في البلاد كلها وتم ادور لما لقيتكم. لو شافك الذاكر هيحصل ندد كتير. انا سمعت حاجات عفشة قوي، صح الذاكر بيضربها. ايوه. طب ندمي لي صريحة، ندمها لي، انا عايز اقابلها، عندي كلام عايز اقوله لها. الحمد لله الذاكر مش هنيه دلوقتي، لكن انا عارف اللي عتقوليه. امانة يا رمانة ندمي لي صبيحة. حاضر حاضر، بس بعد ما تقابلها لازم ترجع لأهلك وناسك بعدين يحصل خراب. طب بس وين صبيحة؟ 5 دقايق تلقاها عندك. ايه من اهلي وناسي؟ هل عاشق صبيحة بحبها؟ من غيرها العيشة ملهاش طعم. الدنيا تبقى سودة صبيحة. انا حشوفك دلوقت. واه اهي جاية هنا يا بوي، ماشية منورة. يا سلام على حلاوتك ورجتها صبيحة. الله جربي. الله تعالي. الله صبيحة. الله صبيحة. الله الحمد لله. الله مالك انت عيان؟ انا عاشق يا صبيحة، عاشقك. تعب مفراقك ما قدرش اعيش من غيرك. تعالي معاي، تعالي معاي نهرب. يعلم ربنا اللي في قلبي، لكن ما قدراش اطاوعك. ليه؟ خايف عليك مش على روحي. ما تخافيش علي، اني حتجوزك. نرحل من البلاد دي، مصر واسعة ونعيش في بلد بعيدة. انا معايا فلوس 700 جنيه تكفينا قوي. افتح دكان ونعيش في ايها بلد. اعقل يا علان اعقل. اعقل كيف؟ ما قدرش شي، ما قدرش شي. من يوم رحلت وانا شفت المرار يا صبيحة، ولولا عندي امل قبلك كنت مت. ايوه كنت مت. انت ما عارفش اللي حصل. عارف كل شيء، واهلي حبوا يكروا اشقي عليكم وعاملين خوته وثوره علشان يفرقونا عن بعضينا. لكن لو اهلك وناسك اغنيا واقويا، مناش دعوه بيهم. أنا حجوا ما عايزيبوناش في حالنا، والذاكر كمان ما عايزكوتش. احنا هنهرب يا صبيحة، محدش هيعرف طريق. لا لا يا علام، نروح بلد بعيدة ونغير حتى أسمينا. أهلك أقوية معاهم مال كتير، والذاكر عينضم ليهم. ما يهموناش في حاجة. داني حلبية غلبان، المية ما تطلعش في العالي. أبا ما يقوليش كده يا صبيحة، انت صبيحة ما في زيك بين النساء. لا لا يا علام، انا ما اقدرش اطاوع. صبيحة تحبيني؟ تعشقيني يا صبيحة؟ عشقك وعيدك وحبك. يبقى تيجي معي دلوقت. يلا بينا. لا لا يا علام، ما اقدرش ما اقدر. لو عشقاني، لو عشقاني وقفت مر الفراق كنت شي تقولي كده. ابدا اني ما دكتش مر الفراق. بص لي يا علام، داني جسمي نحل والدبل. داني كنت عجبل واروح لك جرجي، لكن خفت عليك. صبيحة انت مليحة قوي، تبع كلامي. لاني ولا انت نقدر نعيش. تعالي معاي، تعالي. امانة امانة، سامحني سامحني عشان صالحك مش عطاوع. يا انتي قاسية كده ليه؟ قاسية دوي دوي دوي. ده الموت اهون يا ابوي. ليه كده يا صبيحة؟ ليه تكسي علي؟ الله انت بتبكي. لا والله ما نكسو عليك، والله ما نكسو عليك. انا معاك، عفر معاك صبيحة، عفر معاك. يلا بينا، اللي يريده ربنا يكون. خلو بالك من وانت تغيب على عيني وسبتني سهران. ما يهواش المنام عيني، لنا فارقت الحبايب كان غضب عن عيني. ايه اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا سوده؟ والله دي خطوه عزيزه قوي. الحق يا باكر. انا جايه بشرك. بشره خير ان شاء الله. ايوه اقول لك على مكان صبيحه وعلام. ياه هتتكلمي صح. امال بضحك ده انا خدت القطر وجيتك على طول. فيك الخير يا سودة. هتقولي لي هم فين؟ دول بعاد قوي يا داك. بعاد قوي ما يهمش، والله ما يكونوا في السنجرية حنجيبهم. ده شغلك انت عاد، انما احنا جماعتنا عايزه قرشين. وماله، احنا حلب زي بعض، وانت وجماعتكم هتنبسطوا قوي. صح قوي قوي. ده ام وخاله والحج بدر هيدفعوا كتير للي يدلهم على مكان علام. ربنا يسهل، وانتم كمان صبيحه بترجع ليكم. حالا حالا حنبعت للحج بدر. هما هيدفعوا كام؟ كانوا عايقولوا هيدفعوا 500 جنيه للي يدلهم. احنا سمعنا كده واكتر كمان. صبرك بالله، ما الدمه حتتجنن. احنا جماعتنا بعتتني ليك انت عشان خاطرك انت بس. سودة فيك الخير والله. عايزين صبيحة ترجع ليكم وحقكم محفوظ. اقل منها ده المعلم بتاعكم صديقي واخوي. هو قالك ديه برضيتك. خلي الكلام مفتوح مع الذاكر عشان ده اخوي. قولي لي شفتيهم فين يا سودة؟ في بلد هناك قبل بني سويف طوالي اسمها ببة. ببة؟ ايوه، في يوم كنا شغالين في ببة وماشيين قبل البلد واصل مروحين، لقيت صبيحة طالة من فوق السطوح بيت صغير وشايلة عيل لسه رضيع. ياه هي خلفت كمان؟ ايه، وعلام فتح دكان في البلد فقالوا يجي سنة دلوق. ياه ده ما كملش 11 شهر بس. انا استدليت من اهل البلد ورحت خبرت المعلم بتاعنا على طول. بعديه قال لي خد 2 جنيه هم وقبل طوالي روحي للداكر. خير ما فعل. أنا عجوزة. إنما قلت علشان خاطرك برضو نتعبه. ايه علام؟ مين معاك؟ معاه الذاكر وجماعتك. ايه انت فينا يا صبيحة؟ انت عايزيه منين؟ معلش يا صبيحة، اتفضل ادخل يا حمدان، ادخل يا رابح انت ومدبولي. كده يا صبيحة، دي اخرة العشرة الطيبة. كانت عشرة سو. الله يسامحك. ياه ما تسلميش على رابح وحمدان حتى لعمك ما تقولي. ازيكوا يا جماعة؟ اقعدوا اتفضلوا اقعدوا. ازيك يا عم مدبولي؟ الحمد لله، كيف احوالك انت يا صبيحة؟ نحمده. علام الذاكر يحب الشر. ما يجي وراه غير الخراب. انا في بيتكم عاد الوكيل. اطمن يا صبيحة ولا يهمك شيء. ربنا يستر يا علام. صبيحة يا بتي، انا لو احب الخراب ما كنتش جيت في عز الظهر الاحمر. يا ريتك ما جيت يا شيخ. انا قلت نشوفك ورابح وحمدان جم معاي، لكن مدبولي صمم يدي وراها. وجيت عايزيه يا ترى؟ انا عارفاك، لكن والله ما تحاول تأذينا يا داكر. انا يا حرمة يا ضعيفة نشرب من دمك. كتر خيرك يا صبيحة. برضو تقولي كده عالداكر. اسكت انت يا رابح. اسكتنا يا ابوي. مهما كان دي بيتنا نتحملوها برضه. لكن كيف عرفت مطرحنا يا داكر؟ والله يا علام بعد ما فريتم حكايتكم زاعت في البلاد والحلب كلها كانت عتبحث عنكم وامك وناسك وخصوصا خالك وعمك الحج بدر ما سكتوش واصل القصد عايزيه دلوقتي يا داكر. ايه عايز حقي. حقك كيف يا ابوي؟ اقول لك كيف يا علام. فضيحة دي اللي عتشتمني دلوقتيات انا لقيتها على الجسر لحمة حمرة مش كده يا مدبولي؟ وبعديها ما انا قلت العلام كل شي عايزيه تاني يا مجرم. انت عايزيه يا داكر؟ خلص قلت لك عايز حقي. حقك اديك 50 جنيه يا ابوي وارحل الاول ولا فيه شي. ليه يا صبيحة دمه هتدفع 500 جنيه للي يدل على مكان. ايه يا شيخ يعني ما قلت لهاش يا داكر؟ انا قلت لها رابح الاول يا عمي. ايه وانا مش عارفة رابح. قل لها انت يا مدبولي سكت ليه؟ صبيحة عتميل ليك طول عمرها. صبيحة طول عمرها زي بنتي ربنا يجيب العواقب سليمة. يعني ما قلتش لأهلي على مكاني؟ والله يا لسه ما تصدقوش ده كذاب. وليه ما قلت لهمش يا داكر؟ مستنيه عاد. مستني قابلك بار عشان ايه؟ يا جرى لك ايه يا علام؟ قلت لك عايز حقي. حقك يطلع ايه حقك ده؟ فضيحة دي انا لقيتها رضيعة وربيتها في جنتة تاخدها كتير. وانا كنت العبدة بتاعتك وتجارية عندك. انا ربيتك وصرفت عليك كتير. انت خدت مني اكتر وكسبت من ورايا كتير. لما فريتي كان عليك ذهب ب100 جنيه وزيادة من عرقي وكدي وشجاي. شوف يا علام ايه انت خدتها مني نواصل وفريت دفعت شيء؟ انا اتجوزت وماله؟ هو اللي عيتجوز مش عيدفع مار؟ مش خدتها بالذهب اللي عليها؟ مالك انت وبال ذهبات؟ ليه مش انا اللي اشتريتهم لك يا بيت؟ وليكو في يسيرة عندك يا كلب؟ انا كلب. ايه كلب؟ صح انا كلب اللي سبتك تفر من تحت يدي. اللحميات اللي عليك دول من خيري انا. انا اللي كنت اولى بيك. اخرس يا كلب. انت الكلبة اصروا مخار. خلص عليه يا دار. والله ما اضرب غيرك يا شيخ. انت متذاكر؟ انا اخلص عليك. الله فرجيت له وقعوا الاثنين. الاثنين رابح حمدان ملاش قعد هنا. يلا بينا مدبولي يلا بينا. باي هو مدبولي ما جاش ليه. ايه اللي اخطا؟ اهو جاي هناك. وكان لزومه ايه يا رابح تضربه؟ ما هو اللي ضربك بالمطوه في دراعك. مالك انت ومال دراعي؟ انا كنت اخد على الجرح ده 1000 جنيه. اللي حصل عاد دلوقتي بقوا 2 قتلة. اخ انا مش مصدق يا ابوي. كانش على البال ده يا عم الداكر. ما هي صبيحة كانت زي الكلبة السعرانة، المطوة جت فيها غصب. القصد هدوا بينا، خلينا نروح بلادنا. خد يا مدبولي. ايه اللي معاك يا مدبولي؟ دي بنت صبيحة الرضيعة. ياه، وايه اللي خلاك تجيبها؟ ابوها وامها قتلوا. ايه مفيش رحمة في القلب يا داكر؟ باه، ما احنا اخدنا امها قبل كده لحمة حمرة من على الجسر وربناها. شفت حصليه؟ ده امر الله، قدر ومقدر. الحية ما تولدش غير الحية. حطها هنا، ارميها تحت الشجرة وبشبينة. دي طفلة رفيعة. مليكش دعوة، ارميها بقولك. احنا قدرنا على صبيحة، ما حنقدر على بنتها. سيبها. هبع كلام عمك الداك. لا حول ولا قوة. هدوا بينا يلا يا جماعة. في ناس قاعدة هناك على الترعة. حتى الاهالي ما راح مني، بجعلني راح مني، حتى الاهالي ما راح مني، وتعب القلب وروحي مني يا عيوني بتبكي. عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا شيخ عوك. الله يحفظك. ما تيجي تقعد شوي. مره ثانيه انا مروح دلوقتي. ايه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، طفل رضيع. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكيف الاحوال يا شيخ عوكل؟ رضا نحمدوه يا عم بدراء. يا اخوي والله بنتك يامنا كبرت وبقت مليحه قوي. صح، كل الناس تظنها بنتي. قل لي ليه ما تبنتهاش؟ انت يعني كده لا عندك ست ولا ولد. انا احب يامنا قوي. ما عشان كده انا مستغرب. اصلي ما احب الصنف النساء باللي حصل لي مع مرتي زمان. يو كل شيء راح لحاله يا امني، مفيش حاجة نقصاها. انا ما شفتش حد يحب بنته كبنت ما بتحب يا امني. ايوة الله، ولو اني في الاول ندمت. ايه كيف؟ انت عارف انا راجل رفاعي ووهبت نفسي للمهنة دي. انت راجل طيب. الحمد لله الناس كلها بتقولك ده ده من رضا المولى. الا قل لي انت عمرك ما خدت مليم من مخلوق؟ واخد ليه مدام عندي ست في ابني والحلعان؟ برضو واحد رفاعي غيرك يقبل فلوس؟ مش بتطهر البيوت وتطلع منها التعابين وبتعالج الملدوق؟ الحاج اللي هو يعني عمرك ما قابلت فلوس؟ كله من فضله، ربنا جزاني خير بالبت دي واداني دار. ايه كيف كيف؟ بقول لك في الاول ندمت، انت عارف انا كنت عايش لوحدي اصلي كتير وبعيد عن زينة الدنيا وما فيها. بس يا عوكل يا اخوي الاسلام ما فيهش رغبنا. ما انا زمان اتجوزت والله يسامحها مرتي، عملت اللي عملته. هي ماتت من زمان الله يرحمها وراحت لحالها. بس انا كنت ندرت ان ابعد عن صنف النساء لغاية اما لقيت يمنة طفلة رضيعة تحت الصدر. ايوه في الاول ندمت، لكن بعد ما مر 3-4 سنين حياتي اتشقلبت وتغيرت وحلوت قوي. ايه كيف كيف؟ البت يامنا كبرت وبقت تتكلم وتضحك وتهزر، وبيتي اللي كان كله وحده ووحشه بقى كبيوت الناس المبسوطه، فيه انس وفيه فرح والعيشة بقت حلوة. طيب دي حاجة زينة قوي يا عوكل. الحمد لله لغاية اما جتني الحلبية زعلتني شوي. ليه وتزعل ليه؟ ولو ان الحلبية دي طيبة قوي اسمها رماني وحكت لي على القصة كلها. الا من حاج إيه؟ ليه مرضتش تقول له لعلام يعني برب كانوا يعطوا يامنا شيء على قولك لعلام ناس أغنية؟ والله يا بدران يا اخوي انا كنت داريت على يامني وما اقدرش افارقها. كدك ديه؟ ويمكن ما كانوش يصدقوا، خصوصا اني كان فات سنين كتيرة على الحادث، 6 سنين. ايوه على رأيك، ما هو انت اهله. الحمد لله البت مبسوطة واحنا فرحانين بيها. الا فين يا امي؟ ها انا فوت محمود ولدي بيدور عليها تحت في البيت. يا امي بتي يا امي. ايوه يا عم. بتعمل ايه عندي؟ بنلعب مع محمود يا عم. طب خليك يا بيه. يا سلام يا عوكل يا سلام، ده انت حنين معاها قوي. اصلا انا عارفها تحب محمود والدك كتير. تقول عشقاه. تصدق يا بدران؟ اصدق انا بغير من محمود والدك. يا امنا بتحبيني قوي، لكن من يوم ما عرفت محمود نسيتني. بتقول ايه يا سعدون؟ انا ما صدقش. وانا بكذب عليك يا عم الشيخ عوكل؟ والكلام ده من متى يا سعدون؟ من زمان والبلد كلها بتتكلم. لكن دول عيال يا ولدي دلوقتي كبروا، محمود عنده 18 سنة. ايوه صح، ويامنا عندها 16 سنة وزيادة. يا رفاعي يا رفاعي انا ما كنتش عايز اقولك. القول دلوقتي احسن. خفت عليك تزعل. زعل ما يهمش، ناس البلد في الاول كانت تقول دول عيال، لكن كبروا وبقت يامنا كتير تروح لمحمود في الطاحونة بتاعت ابوه. ايوه ايوه ايوه، ايش خلاها تقول رايحة الطاحون جاي من الطاحون؟ لا وغير كده بيقابلها كتير. فين يا سعدون؟ ساعات كده على الترعة وساعات عنديهم في البيت. ما هو ابوه بدران صاحبي ما كنتش فاكر العيال تلعب من وراي. كلام الناس كتير يا شيخ اوكل. انا همنعها تروح الطحون ولا عندي مطران ابو محمود. ربنا يستر يا عم اوكل. كتر خيرك يا ولدي. وما تنساش يا منح لوت ومحمود صغير وفي خوف عليها منه. يا باي يا باي ربنا يستر ربنا يستر. سامحني يا عم اوكل انا ما كنتش عايز اكدرك انما النصيحة زينة. تعالي يا يمني. نعم ايه؟ اقعدي جنبي على السرير. كانك عيان يا عموك. لا يا بنتي. امال ليه عتنام بدري النهار؟ دماغي وجعاني شوي قلت انام بدري احسن. اجيب لك برشام؟ ملهاش لازمة. لازم اجيب لك برشام مدام دماغك وجعاك. اتفضل بالشفا بشنطة. كتر خيرك يا بنتي. صح استحلويتي قوي يا يمني. انت تجبر خاطري يا عم حتى اني وحش. انت القمر عم تضحك علي. بقول يعني لازم تتجوزي. وبعدين معاك يا عم عوك انا بستحي. انت كبرتي وما بقيتي صغيرة. وحد كلمك علي؟ حد زي مين؟ بقول يعني امال ليه عتكلمني الكلام دي؟ اصل انا لقيتك كبرتي وحلويتي. تكونش زهقان مني يا عم عوكل. انا زهق منك انتي. اما العشية ليه قلت لعناد من عربي تيجي تقعد معاه؟ دي عشان تخدمك وتخدمني. طب ماني قايمة بشغل البيت من زمان. ناقصك شي يا عم عوكل؟ لا انا ما ناقصنيش شي. تصبح على خير يا بنتي. وانت من اهلي يا عم عوكل. ايه بنت حلوة صحيح. ننام بقى. يامنا يامنا يامنا تعالي يا يامنا. عايز من ايه يا عم عوض؟ عايز اتجوزك. بتضحك ليه؟ بضحك عليك عشان عاشقني. حرام عليك يا يامنا انا عاشقك. لكن انا عاشقة محمود. محدش ياخدك منا ابدا. محدش ياخدك منا ابدا. محدش ياخدك منا ابدا. محدش ياخدك منا ابدا. ده حلم غريب قوي. يبقى لازم اتجوزها قبل الواد ما يلعب بعقلها. يامنا يامنا. نعم يا عم عوكل. خير يامنا؟ انت عياه؟ يامنا اقعدي جنبي. مالك يا عم عوكل مات؟ انا حتجوزك يا يامنا. ايه؟ زي ما بقول لك يا حسين تصدق ما تصدقش انت حر. والله يا عم بدران ما عارف اقول ايه. يكون عوكل اتجنن؟ ما هو ساعات كده يعني اما الواحد يكبر يخرف. انا كلمته كتير قلت له انت كبير يا عوكل والبنت صغيره. يا ابن ولدك محمود بيحبوا بعض كمان. يا عيني على محمود ده حيقتل نفسه. ويمنى عاملة ايه يا بدران؟ وحتعمل ايه؟ طير ضعيف وعوكل جاب ام عربية البيت. ام عربي دي مرة زي العقربة. ايوه بقيت تخوف يامنا وتقول لها اوعي تقولي بحب ده الشيخ عوكل يقتلك. لا حول ولا قوة الا بالله. وحيتجوز وميته اظن بكرة. مفيش طريقة نمنعه بيه. كيف؟ بصفة ايه؟ احنا داخلنا ايه؟ والله ما حد يصدق ابدا. أما أنا أقول يرفع أحسن. مبروك يا رفاعي. مبروك. الله يباركك. ده ده ده ده ده النوطة هنا كله عم عوك. ألف مبروك. ألف مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك. أنا جبت الجماعة بتوعني بتوع الطريقة جينا نحيوك. مردود لكم في الأفراح. دي ليلة زي ليالي الملاح يا عمو. دي هو احنا مش هنسمع حاجة ولا ايه؟ هتسمعوا كتير حالا. يا امني يا امني مالك انت زعلانه ناقصك حاجه؟ ابدا يا عم اوكل الحمد لله. دلوقتي انت مرتي؟ ايوه يا امني انا طول عمري احبك واعزك. عارفه يا عم اوكل ملهاش لزوم كلمه عمدي. قولي اوكل. ما ولفتش دريان اقول لك عم اوكل. اقعدي صايحة فيه الدخلة انا تعبانة. انت دايما كده. طيب اقعد. على كيفك على كيفك ادخلي نامي نامي. يا ام عربي. ايوه يا عم عوك. يا ام عربي. ايوه. عايز حاجة يا عم عوكل؟ ايه يا ام عربي عايز حاجة؟ عجباكي الاحوال دي؟ طول بالك روق بالك مصيرها تتعدل. انت كلامك كتير. انا برضو كلامي كتير. طب معلش الله يسامحك. هم لا اقول لك ايه بس. مش انا اللي جوزتها لك؟ ليه هو انت كنت ابوها ولا امها؟ نسيت اما كنت هتحب على يدي عشان اجنحها. يعني جنعتيها قوي؟ ايوه جنعتها. اوعى يا بنت حدي يسمعك تقول يا حب محمود ده عم اوكل اللي يقتلك. طب دي متجوزتها وديكي شايف احوالها. صبرك بالله عليها. دي مش يامنة اللي كنت اعرفها. ده انا قبل ما اتجوزها ما كانتش تبطل حكا وضحك معاي. انما دلوقتي كرهاني زي ما كون انا حكتلها. بكرة يهدى سرها اما تخلف. اما تخلف؟ ايوة اما تخلف العيال يلخموها. ما هو البركة فيكي. رجعت تاني تقول البركة فيكي؟ ما انا قبل ما اتجوزها كانت حالتها احسن، دلوقتي عايش في هم ومرار. يا شيخ عوكل يا شيخ عوكل. ايوه جاي. اما شوف مين. مساء الخير يا شيخ عوكل. الله يمسيك بالخير يا ولدي. امانه يا شيخ عوكل عايزينك دلوقتي، ولد عمدتنا جرسه تعبان كبير والعمده بعت لك ركوبه. حالا يا ولدي اجي معاك، بس انتوا بلدكوا بعيده. كل شيء بثوابه يا عم الشيخ. طبعا اذنك دقيقه. استنى اما اجيب لك العبايه. انا رايح لعمده الكفر الجبلي وحتأخر ضروري هناك، ويمكن ابيت وبقطلع الصبح من هناك على المحكمة. طب ما تنساش تجيب لي صندوق سجاير. حاضر، يعني ارجع الساعة 11 كده قبل الظهر. والسلام. مع السلامة. يا فجر محمود. مالك يا ياما؟ اقتلني اقتلني وريحني، انا ما رجعاش تاني لعوك. طب تعال من الدار ورا الحيطة، احد يكون جايب جنح يطحن ويشوفك. انا خلاص ياما. ايه اللي حصل؟ انا ما قدراشي، حرم عليك تسيبني لوحدي يا محمود. ده انا اللي ما اقدرش، احنا عامل ايه؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ نهرب نهرب يا محمود. والعار يا يامة، ده انت مرت راجل تاني دلوقتي. لا ده ظلم، دول خوفوني وجبروني، انا مش مرته. لا ينفعش الكلام ده دلوقتي يا يامة. يعني يعني طب والله لاقتل نفسي، اقتل نفسي. يا رب اقتل يامة. اسمع يا يامة، انا هقول لك حاجه ابويا قالها لي امبارح. يمنى انت ليكي اهل. وليه ليا اهل؟ ايوه، ابوك وامك ماتوا، لكن ام ابوك عايشه، وليكي ناس اكابر في جرجه. ابوك كان اسمه علامه ابو زيد، وام ابوك عايشه، وله خال اسمه حامد، وعمه اسمه الحاج بدر. صح، انا ليا اهل. ايوه انا ليا ناس. صح يا محمود، احمدك يا رب. روح لنافسك وانا وصلك، روح لستك ام ابوكي، وما جيب لك كيش روح العم، وروح الخاله، وما حدش جيب لك يبقى فيه كلام تاني، واللي يريده ربنا يكون. اروح لهم دلوقت دلوقت، ده يرجع الساعة 11، لكن اهلي هيعملوا لي ايه؟ دعوك الجوزي دلوقتي. نرفعوا قضية تطلب الطلاق. واتطلق منك؟ ايوه. صح، ده اتجوزتيه غصب عنك، مش برضيكي، ده كبير قوي مش كفء ليكي، ولما تتطلقي اتجوز كام. يلا بينا يلا بينا نروح الناس، نلحقوا قطر الساعة 7 اللي بيجبش. يلا بينا يا محمود. فرت مع محمود يا شيخ عوكل. كيف ده حصل؟ انا دورت عليها في البلد كلها ما لقيتهاش، وبعدين رحت بيت محمود اسعل. ده ابوه بدران صاحبي. ما هو الراجل خجلان مكتوب حيصدق وما مصدقش. الساعة دلوقتي 11:30، انا عارف دول حيروحوا على مصر في قصر 12، لازم الحقهم. وحتلحقهم كيف؟ ليه؟ الساعة قربت على 12 والمسافة طويلة على ما تبحر وتعدي الكوبري وترجع تقبل تروح المحطة. ايوه صح، يبقى اعدي في المعدية، اعدي في المعدية والحقهم قوي. فين ابوك يا بيه؟ ما جايش. طيب انا عايز اعدي. المعدية خربان، البلاليس بتاعتها سالفة بتعبي مي. يا بنت انا عايز اعدي. ابويا قال لي اوعي تخلي حد يعدي. اهي بس اللي اقدر اعدي علشان خفيفة والبلاليس ما تعديش مية كتير. انا خفيف يا بيت. عايز حاجة من البر التاني انا اروح اجيبها لك. سيب المعدية يا بيت. ابويا قال لو حد عدى هيغرق. اوعي. طول يا عم عاصم البحر ده مين؟ مالكي الصالح انت. اقول لك سيدي انت يا ابو عاصم، انت يا ابو عاصم، يا ابني انت يا ابو عاصم، يا ابني انا لازم اصبرها لازم. اهدي المركب بتغرق، بتغرق يا ابني. بقينا لبعضنا يا يام. الحمد لله، انا كنت خايف. وقالوا لك ايه في جرجة؟ قالوا لي بيت ابوك وفلوس موجودة وست ام ابوك اترجت مننا نروح نعيش معاهم في جرجة. وانتي رأيك ايه يا يام؟ الرأي رأيك يا محمود. نروح نعيش مع ستك هنا دي وحدانية. هو ده كان غرض يا محمود، نعيش في جرجة. ايوه نعيش في جرجة ونخلف واد وبنت. ايوه ونسمي البنت صبيحة والواد نسميها علام. ايوه على اسم امي وابوي، صبيحة وعلام. العرس بيوم الاثنين وبعد الحد يجي الاثنين. العرس والعريس انا حغني وافرح والليل عامليني الفرح. ولا تبكيش على اللي راح ولا جاي بارسلك. قدمنا لكم صبيحة وعلام، ملحمة شعبية من تأليف يسري سافر. اشترك في التمثيل عبد الله غيث، عايد عبد الجواد، عبد العليم خطاب، سامية رزي، عادل المهلمي، فاروق سليمان، أزهار شريف، فوزية إبراهيم، صلاح البشاوي، إبراهيم فتيحة، حسين أنديل، مرسل حطاب، محمد الليثي، أحمد تركي، فكري صقر، أبو الفتوح عمارة، محمد أحمد عبد الله، عادل محمد إبراهيم، وسمير عبد العظيم. المخرج المساعد إبراهيم الكردي. صبيحة وعلام ملحمة شعبية من إخراج محمود يوسف.